وسمي رمضان قيل لأنه كان أول تسمية الشهور صادف أنه في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان، وقيل لأنه تطفأ به حرارة الذنوب لأن الذنوب حارة، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.